ظلمة تمشيش خلي جنبي وما تسيبنيش عمري بغير الحلم معيش حازم ايدك انا بتشد حازم ايدك انا بتشد فرق اللحظة ليه هتفارق ده انت وجودك هنا كان فارق عيشة كريمة ما بتفرقش ولا تتجاهل ابدا حد ولا تتجاهل ابدا حد حازم باقي يا لجنة زور واحنا معاها نشوف النور بكرة الدنيا يا لجنة الدور جيش احبابه يفوق العد جيش احبابه يفوق العد